السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا عند الكلام عن الاستثناء من النفي، القاعدة التي كان يتكلم عنها المصنف هي قاعدة الاستثناء من النفي، هل يعد إثباتا أو لا يعد إثباتا. وبين المصنف أن الشافعي والجمهور يقولون الاستثناء من النفي إثبات، كما أن الاستثناء أيضا من الإثبات نفي. واستدل على ذلك بدليل ينبغي أن يكون حاسما في المسألة، وهو دليل إجماعي على أن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت الألوهية لله. ولو قلنا إن الاستثناء من النفي ليس إثباتا ما كان مثبتا للألوهية لله، وإنما يكون قد نفى الألوهية عن غير الله ولم يثبتها لله، وهذا باطل لم يقل به أحد. ولذلك فينبغي أن نقول إن الاستثناء من النفي إثبات. وذكر المصنف أن الحنفية قالوا الاستثناء من النفي لا يعد إثباتا، وذكر من أدلتهم أو مما يستدلون به أنه لو كان الأمر كذلك لكان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور يوجب صحة الصلاة متى ما وجد الطهور، ولم يقل بهذا أحد. كأنهم يقولون أنتم تستدلون بدليل إجماعي ونحن نستدل بدليل إجماعي، أنه لم يقل أحد إن مجرد صحة الطهور أو وجود الطهور تصحح الصلاة. والجمهور طبعا ردوا عليهم وقالوا ان هذه الاحاديث حديث لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور هذه لم نقل انه بوجود الطهور توجد الصلاة الصحيحة، ولم نقل بوجود الولي يوجد النكاح الصحيح، لأن المقصود بهذين الحديثين اشتراط الطهارة للصلاة في الحديث الأول، واشتراط الولي للنكاح في الحديث الثاني، فهما خاصان بالشروط. ومعلوم أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، وإنما يلزم من عدمه عدم المشروط، أما إذا وجد فقد يوجد المشروط وقد يتخلف. وقلت لكم أيضا إن القرافي رحمه الله لما تكلم في الفروق بين الاستثناء من النفي إثبات أو ليس بإثبات، والاستثناء من الإثبات هل هو نفي أو لا، في كتاب الفروق وفي غيره من كتبه تناول هذه المسألة، وقال أنا أضطر إلى تعديل القاعدة، فلا أقول الاستثناء من النفي إثبات دائما، بل أقول الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط، إذا كان المستثنى شرطا فلا يلزم من الاستثناء من النفي الإثبات حتى يرد على هذين الدليلين أو على يخرج هذين الحديثين. أما الجمهور فقالوا لا نحتاج إلى تقييد للقاعدة لأن هذا واضح أنه نفى الصلاة من غير طهور، نفى الصلاة بدون طهور، وأما الصلاة بطهور فهي حرية بأن تجوز لكنها قد تفسد لسبب آخر، وهذا من تعظيم أمر الطهور بالنسبة للصلاة ومن تعظيم أمر الولي بالنسبة للنكاح. ثم انتهينا إلى الكلام عن التفريع عن الفروع، لكن قبلها ورد كلام للمصنف وأحد الأخوة يستشكله، وهو أنه يقول لو قال لفلان علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلى أن ينتهي إلا قوله إلا واحدا يلزمه 5، وعلل ذلك بأن هذا من تتابع الاستثناءات، فالحكم إذا تتابعت الاستثناءات أن نعيد الأخير إلى الأول والأول إلى الذي قبله وهكذا، نبدأ من الواحد ونقول إلا واحدا، الواحد هذا نستثنيه من الاثنين، ماذا يبقى؟ يبقى واحد. الواحد هذا نستثنيه من الثلاثة، ماذا يبقى؟ اثنان. الاثنان نستثنيهما من الأربعة، يبقى ثلاثة. الأربعة نستثنيها من الخمسة، يبقى واحدا. ثم الخمسة نستثنيها من الستة، لا يمكن لخبطنا في هذا. فعندنا طريقتان مثل ما قلت لكم، الطريقة الأولى أن نعيد الأخير إلى الذي قبله، فعندنا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، فالواحد نعيد إلى 2 إلا واحد تصبح 2 إلا واحدا تصبح واحدا، والواحد والثلاثة إلا واحدا تبقى 2، الأربعة إلا 2 تبقى 2، 4 إلا 2، الخمسة إلا 2 تبقى 3، 6 إلا 3 تبقى 3، 7 إلا 3 تبقى 4، 8 إلا 4 تبقى 4، 9 إلا 4 تبقى 5، 10 إلا 5 تبقى 5، فيصير الواجب 5. والطريقة الثانية يقول اجمع التي قبل إلا المستثنى منه واجمع المستثنيات ثم اطرح إحداهما من الأخرى، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اجمعها ثم عد عليها واطرح 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، أما 10 فلا فإذا جمعتها هذا من هذا يبقى 5. فهي طريقتان لمعرفة الاستثناءات المتتابعة. إذا يمكن تجمعها بدون يقصد إذا جمعتها مع مراعاة الاستثناء، أنت لما تقول له علي 10 إلا 9 كم بقي؟ 1. ثم قال هنا 9 هذه ناقص منها 8 فنقصت إلى أن تصبح إلى واحد، والثمانية ناقص منها سبعة، ليست ثمانية كاملة، لكن السبعة أيضا ناقص منها ستة، والستة ناقص منها خمسة، إلى أن يعني ينتهي إلى الواحد. يعني يقول أنت يمكن أن تجمع المستثنيات إذا جمعت عدد الإثبات، يعني هي كل جملة له علي عشرة، هذه مثبتة ثابتة، إلا تسعة هذه منفية، لكن إلا تسعة إلا ثمانية، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. ماذا أثبت؟ أثبت الثمانية والتسعة منفية، وأتيت إلا بعدها فأصبحت السبعة منفية، والستة مثبتة، والخمسة منفية، والأربعة مثبتة، والثلاثة منفية، والاثنان مثبتة، والواحد منفي. فإذا جمعت المثبتات يعني أنت واحد إثبات وواحد نفي، الأول إثبات له علي عشرة هذا مثبت، التسعة نفي، الثمانية مثبت، والسبعة منفي، فاجمع العشرة مع الثمانية، ثمانية عشر مع ستة أربعة وعشرين، مع الأربعة ثمانية وعشرين، مع الاثنين ثلاثون. وأما المنفي فهي التسعة، يعني المفردة الفرديات التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد. فهذا ثاني طريقتان لحساب الاستثناءات، أنا ما وقفت عندها الدرس الماضي لأن لم يعد أحد يتكلم بهذا، الناس يعدون هذا من يعني من الإلغاز أو من العبث. سيذكر المصنف الآن بعض الفروع التي قال إنها متفرعة على مسألة الاستثناء من النفي إثبات، وأكثر ما يذكره الحقيقة هي تؤثر فيها القاعدة من بعيد لا عن قرب، وإنما المؤثر في كثير منها هو يعني تحديد ما هي علة الربا كما هو في بعض الربويات، و أما الأمثلة الواضحة على مثل هذا فهي مثل مسألة الإقرار، فعند الحنفية إذا قال ليس له علي إلا مئة يقولون لا يعتبر معترفا ومقرا بالمئة، وإنما هو نفى ما زاد عنها، وأما المئة فتحتاج إلى دليل أو سؤال آخر هل تعترف بالمئة أو لا، أما مجرد قول ليس له علي إلا مئة فهذا ليس اعترافا بالمئة، والجمهور يقول هذا اعتراف بالمئة صريح، ويبدو أن الأمر راجع إلى قضية المفهوم، وأن الحنفية يعتبرون أن هذا من مفهوم الحصر، الحصر بإلا، ومفهوم الحصر إن سميناه مفهوما فهو أقوى أنواع المفاهيم، حتى إن الذين لا يقرون بمفهوم المخالفة يقرون بمفهوم الحصر، الحصر بإلا أو بإنما. وأما الحنفية فإنهم حتى مفهوم الحصر كما يظهر لا يقرون به، ولهذا قالوا ليس الاستثناء من النفي إثباتا. اقرأ لنا المسائل تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الأصل في الأموال الربوية عند الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع بعضها ببعض، والجواز يثبت مستثنى عن القاعدة التحريم. يثبت والجواز يثبت مستثنى عن قاعدة التحريم مقيدا بشرط المساواة والحلول والتقارب. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين. فإذا اختلف الإنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. فإنه نهى عن بيع الأشياء بعضها بعضها ببعض عاما، ثم استثنى حالة المساواة، فالنهي الأول يتناول القليل والكثير بعمومه، والاستثناء يتناول ما يدخل تحت الكيل وهو ما يتحقق فيه المساواة. ولهذا قلنا لا يجوز بيع حفنة بحفنتين ولا بطيخة ببطيختين ولا غائرها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولقيام الملك فيها. وادعى أن المقصود من الحديث آخره وإن كان مصدرا بالنهي، وهو كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، إذ المقصود منه إثبات الطهور شرطا للانعقاد لا نفي الصلاة بدون الطهور، لكن انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة ذوات شرط الصحة. فكذلك الغر يحرم لضرورة فوات الشرط الذي نيطت به الإباحة وهو المساواة في الخير، والحفنة غير مكيلة فتبقى على أصل الجواز. يعني أما قول المصنف أن الأصل التحريم فهذا فيه نظر، الأصل هو الإباحة وليس الأصل في البيوع بيع الأشياء بعضها ببعض التحريم، وهذا بعيد، يعني تأصيل هذا بعيد. لكن يعني المصنف لعله أراد أن يربط هذه المسألة بمسألة الاستثناء، وهي في الواقع يعني ليس هناك ارتباط قوي بها بهذه المسألة، وإنما أبو حنيفة لما أجاز الحفنة بالحفنتين قال لأنها شيء يسير والاستحسان يجيزه، لأن التحريم إنما جاء على ما يمكن أن ينضبط بكيل أو وزن، وملء الكف والأشياء اليسيرة هذه مما يتسامح فيه، وهذا قد فعله غيره وقد قال به غيره من العلماء في مواضع كثيرة، فتركوا القياس لأجل أن الشرع من عادته أن يتسامح في الأشياء اليسيرة مثل الشرب مثلا من أيدي السقائين بدون تحديد قيمة ثم يدفع له ما شاء، ومثل استعمال الحمام ودخول الحمام ومن غير تقدير قدر الماء المسكوب، يعني بعض الناس يسكب ماء كثيرا عند الاغتسال وبعضهم يسكب قليلا وبعضهم يلبث ساعة وبعضهم يلبث أكثر أو أقل، ومع هذا جرت العادة بعدم التدقيق في مثل هذه الأمور، فهو من باب التسامح. ولعل أبا حنيفة إنما جاز الحفنة بالحفنتين من هذا الباب، وليس لأجل أن الأصل عنده الإباحة والأصل عند الشافعي المنع. فمع اتحاد مع وجود علة الربا، إذا وجدت علة الربا فالأصل المنع، لكن قبل وجود علة الربا فالأصل الإباحة. فإذا وجدت علة الربا وهي عند أبي حنيفة وأحمد الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، وعند الشافعي العلة هي الطعم واتحاد الجنس شرط، وهناك يعني فوارق دقيقة جدا بين أن نقول إن العلة مجموع الوصفين أو العلة هي الطعم، وأما الجنس واتحاد الجنس فهو شرط أو محل للعلة، فالنتائج في الغالب تكون متفقة، سواء قلنا إن هذه علة وهذه شرطها أو قلنا العلة كذا والعلة المجموع الأمرين. ولهذا العلماء اختلفوا في كثير من العلل، فبعض الأوصاف يعدونها على أنها جزء من العلة، وبعضهم يقول لا، العلة هي الوصف الأول منها وما زاد فهو شرط. فتجد أنهم يقولون مثلا ما هي علة القصاص، فيقول بعضهم العلة هي القتل عمدا. قال الآخر طيب القتل عمدا تنتقض علتك، لو كانت هذه العلة تكون منتقضة، لأن الصائل يقتل عمدا ولا قصاص فيه، ولا قصاص فيه. فقال بعضهم حتى لا يرد هذا الاعتراض يجب أن نزيد وصفا آخر ونقول القتل عمدا عدوانا. بعضهم قال لا، نبقى على أن القتل العمد هو العلة، أما كون القتل جاء على سبيل الاعتداء فهذا شرط، وشرط العلة أخف قليلا من العلة، تابع للعلة، لكن المؤثر هو الشرط، هو العلة نفسها وهي القتل عمدا. وقد يقول بعضهم القتل هي العلة والعمدية شرط، كذلك الشأن في السرقة، ما علة القطع؟ هل هي أخذ المال، أخذ مال الغير؟ قالوا لا، إذن أخذ مال الغير خفية أيضا يحتاج إلى قيود أخرى، فأين العلة وأين شرطها؟ فهناك من فرق بين العلة وشرطها، وهناك من يقول يجب أن تذكر العلة كاملة بجميع شروطها، بحيث إذا وجدت وجد المشروط ووجد المعلول، وبدون ذلك لا تكون علة كاملة لأنها تنتقض. فهما اتجاهان، اتجاهان. فالاتجاه الذي يذكر كل الأوصاف ويجعلها علة، هذا يقول العلة تنتقض بتخلفها في موضع واحد، والذي يقول لا نحتاج إلى ذكر كل الأوصاف بل نذكر الوصف المؤثر، يقول العلة لا تنتقض بالنقض ولا يضرها النقض، وإنما النقض له جواب، إذا اعترض علينا بالنقض أجبنا عنه، ننتظر حتى يعترض علينا ويقول علتك منتقضة بكذا، فنقول إنما تخلف الحكم لأجل كذا، فلا يحتاج أن نقول أن علة القصاص القتل عمدا عدوانا من غير أب لابنه، ها، حتى ما يعترض علينا، وإنما نقول القتل عمدا. فإذا قال الصائل نقول ذاك الصائل إنما عفية لوجود النص فيه أو لوجود معنى آخر فيه. فإذا قال الأب يقتل ابنه عمدا فلا يقتص منه، قلنا هذا أيضا مستثنى بنص، عندنا الجواب حاضر. فهما طريقان، اتجاهان، مدرستان، طريقتان. المصنف هنا طبعا قال إن أبا حنيفة أجاز، قال الحفنة بالحفنتين، نقول لعلها جازت لعدم انضباطها بالكيل، ولأنها من الأمور التافهة التي لا تتبعها همم الناس ولا تكون مقصودة ولا أثر لها، ولا يمكن ضبطها بالكيل، لأنها يعني حفنة تمر ملء اليد، يمكن 5-6 تمرات تملأ اليد. وليس لأجل أن الاستثناء من النفي عنده ليس إثباتا، هذا موضوع آخر لا يظهر صلة قوية بينهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط عند الشافعي رضي الله عنه، سواء اتحد الجنس أم اختلف، بناء على أن الجواز ثبت مستثنى من قاعدة التحريم، وفيها التقابض المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم يد بيد، فإنه صريح، ثم هو منزل عن العادة والتقابض في المجلس. وحمل أبو حنيفة رضي الله عنه قوله يدا بيد على الحلول المناخي للنساء، وقوله عينا بعين على التأكيد والتكرير. إذن أبو حنيفة أيضا يوافق على أن على هذه الأمر الذي ذكره الشافعي، يقول بيع الطعام بالطعام شرط عند الشافعي رضي الله عنه، سواء اتحد التقابض شرط، والتقابض عند أبي حنيفة شرط، لكن أبو حنيفة يقول الحلول والتقابض ليس معناها الآن في نفس المجلس، لكن معناه لا تؤجل، لا تعقد عقدا مؤجلا. فلو أعطيته أحد الثمنين الآن وقلت امش معي إلى الدار أو إلى القصعة لأكيل لك النوع الآخر فلا بأس، يقول هذا ما فيه تأجيل. إنما الذي محرم، والشرع لما حرم حرم التأجيل لأجل أنه يؤدي إلى يعني نوع من الزيادة، أحدهما حاضر والآخر مؤجل وهما من صنف واحد، فهذا غير مقبول. فأبو حنيفة أيضا يقول أنا متمسك بالحديث، فالحلول شرط، ولكن الحلول ليس معناه أن تعطي باليمنى وتأخذ باليسرى مباشرة، معناه أنكم لا تشترطون تأجيلا. فلو قال لك هذا مثلا الكيس فيه 50 صاعا من الأرز مثلا أو من البر، تشتريه ب100 صاع من الذرة؟ قلت نعم. أين الذرة؟ قال الذرة في القصعة، تعال نكيل لك. فأخذ هذا الكيس ثم ذهب به وكال له، يقول أبو حنيفة لا بأس بذلك. الشافعي يقول لا، حتى الآن ما ينبغي أن يكون هناك بيع، البيع ما يتم إلا يدا بيد عند التسليم. فالمصنف هنا لما قال فإنه صريح وهو منزل على العادة يقول، والتقابض في المجلس نفسه. أبو حنيفة قال أنا أقول أيضا أنه يدا بيد، وأنه على الحلول، بمعنى لا تقل تأتيني له غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد أسبوع، وإنما تتبايعان حالا، ولا بأس أن تأخذه إلى مكان آخر لتكيل له النوع الذي يعني تبايعتما به. نعم. قال رحمه الله وحمل أبو حنيفة رضي الله عنه قوله يدا بيد على الحلول، على الحلول المنافي للنساء، يعني للتأجيل، النساء يعني التأجيل. نعم. وقوله عن النبي عليه على التأكيد والتكرير، وزعم أنه مؤيد بالقياس الجلي من حيث إن الأصل في البيع الجواز، والموجب للفساد فضل، والتفاوض ها هنا لأن المقبوض في مجلس العقد كالمقبوض في غير مجلس العقد. نعم. ومنها أن بيع المطرب بالتمر باطل عند الشافعي رضي الله عنه، ولا يستثنى من قاعدة التحريم، لأن التحريم الثابت في الحديث إنما يرتفع عند تحقيق شرط الإباحة، فمهما علمنا انتفاء الشرط أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق فيه بين ما يفقد الشرط لتعذره وبين ما يفقد الامتناع من إجرائه مع تيسيره. نعم، أو مع تيسره، يمكن تيسره هو. فيقول هذا كلام جميل، أن يعني بيع الرطب بالتمر باطل عند الشافعي للنهي عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، ولا يستثنى يقول من قاعدة الربا. والشافعي إنما أبطل بيع الرطب بالتمر لأنه لا يمكن أن يتساويا في الحقيقة، حتى تساويا في الكيل فالرطب بعد الجفاف يكون أنقص. وأيضا هذا هو مذهب الحنابل، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة، يعني أبو يوسف ومحمد ترك قول الإمام أبي حنيفة وأخذ بما قاله الشافعي للحديث، وهو النهي عن المزابنة، وقوله أيضا أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن. فالخلاف لأجل يعني بلوغ الحديث وعدم بلوغه، فيبدو أن أبا حنيفة لم يبلغه الحديث الذي هو نص في ذلك، ولهذا يعني نظر إلى القياس وقال المطلوب كما في الحديث الأول التماثل في الكيل، كيلا بكيل. فإذا كان له صاعا من الرطب واكتال صاعا من التمر فلا بأس بذلك عند أبي حنيفة، وذلك لأنهما تساوية. أما فيما بعد اختلف هذا لا تأثير له، فيبدو أنه لم يبلغه أو بلغه بحديث بيع الرطب بالتمر والنهي عنه، أو بلغه بطريق لم يصح، والله أعلم. ولهذا الصاحبان رجع. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة يصح لتحقق المساواة بالكريم، وهو باطل ببيع المنطقة بالتغيير والسوير. هذا رد عليه، يقول: كيف يجيزه وهو يوافقنا على أن الحنطة لا تباع بالدقيق كيلا بكيل، لأنها تختلف بعد الطحن، ولا بالسويق، والسويق ما هو؟ هو يعني طحن الحب بعد تحميصه، يعني بعد تحميصه يطحن يسمى سويقا، وأما الذي لم يحمص النيئ فيسمى دقيقا. وكذلك أيضا بيع الحنطة النيئة بالمقلية، يقول لو أن حنطة نيئة أو حنطة مقلية أو حتى مطبوخة ما تباع، حتى لو تساويا في الكيل، حتى لو تساويا في الكيل ما تباع هذه بتلك، لأن هذه فقدت بعض أجزائها بالنار، وأيضا المطبوخة دخلها الماء فانتفخت، حتى المبلولة ليس فقط المطبوخة، يقول ما يباع المبلول الذي أصابه المطر بالسليم، لأن الذي أصابه المطر ينتفخ، فالكيلو يطلع كيلو ونصف والصاع يطلع صاع ونصف، فلهذا لا يباع أحدهما بالآخر، مما يدل على أن أبا حنيفة أيضا يدقق في التساوي عملا بالحديث، لكن المقياس عنده هو يعني التساوي في الكيل إذا كان الكيل ممكنا. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ المسألة هذه مد عجوة مشهورة، مسألة مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، فيقول يعني مد من التمر زائد درهم يعطيه، ويأخذ منه مدي تمر من نفس النوع، فقال هل مثل هذا جائز؟ أبو حنيفة الشافعي يمنعه ويقول لم نعرف التساوي بينهما، الآن عندنا مد وعندنا درهم أو دينار أو ريال أو أي عملة، وعندنا مدين، فكأنه باع مدا بمدين فلا يجوز. أبو حنيفة له كلامه أيضا له وجه، لكن ما استدل بهذه القاعدة. أبو الشافعي يقول لم نتأكد من التساوي بينهما فلذلك لا يجوز البيع، أبو حنيفة يقول لماذا لا نجعل المد مقابل المد والمد الآخر مقابل الدرهم، فكأنه أعطى مدا بمد ومدا بدرهم، فهل لو أنه فصل على هذا التفصيل هل يخالف فيه الشافعي؟ ما يخالف فيه الشافعي ولا غيره، لكن الشافعي مثل ما قال المصنف هنا يقول الجهل بالمماثلة كأنه علم بحقيقة المفاضلة، قال وما يقدره الخصم من صرف الجنس إلى خلافه، يعني من صرف الجنس الآخر الذي هو الدرهم فيما يبدو، لأن الآن فيها إحدى البيعتين فيها جنسان، فيها تمر وفيها دراهم، فصرف الجنس الآخر الذي هو الدرهم إلى الزائد، فالعبارة غير مؤدية للمطلوب، هو يقصد أن أبا حنيفة قال إن الدرهم الزائد الذي مع المد نجعله في مقابل المد الزائد ويصبح كأنهما يعني بيعتان مستقلتان. هذا معنى قول الجنس إلى خلافه، يعني نصرف الدرهم إلى الزائد أو نصرف المد الزائد إلى الجنس المخالف وهو الدرهم، نجعل المد الزائد مقابل الدرهم. هذا الخلاصة. قال هذا تحكم، العقل ما ينبئ عنه ولا يدل عليه الصيغة، الصيغة ما تدل عليه وهو غير متحتم عقلا، فلهذا الشافعي يمنع. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن البيع اللحم من الحيوان باطل عندنا للجهل بالمماثلة فيما اعتبرت فيه المماثلة على ما ذكرناه، ووزانه بيع السمسم بالدهن، أي بدهنه أو بزيته، فهذا أيضا يمنعه أبو حنيفة، مما يدل على أنه أيضا يتحرز إذا لم يدل دليل على المماثلة أو مقابلته بسلعة أخرى أو بما ليس التساوي فيه مشترطا فإنه يمنعه أيضا. فأبو حنيفة قال بيع اللحم بالحيوان هل يجوز أو لا يجوز؟ قال أبو حنيفة يجوز كما سنعرف، لكن أيضا يعني بعض علماء المذهب قالوا يجوز إذا يعني عرفنا أن الحيوان وزنه أثقل من وزن اللحم، أما لو كان اللحم أثقل من الحيوان أو مساويا للحيوان فلا يجوز لو وضعناه في المنزل. لماذا؟ قال لأن الحيوان في بطنه يعني السقط هذا وكثير من الفضلات، فلابد أن يكون في مقابلها، لابد أن يكون في مقابلها شيء، هذه ليست لحما، في بطنه أشياء ليست لحما لابد أن تخرج، ولذلك لو كان متساويين فنجزم بأن اللحم المأخوذ من الحيوان أنقص فيبطل البيع، لكن إذا كان وزن الحيوان أعلى فالزيادة هذه يعني تحسم مقابل ماذا؟ مقابل ما يخرج منه من فضله. فهمتم المقصود؟ نعم. أما بيع السمسم بدهنه أو بزيته وبيع الزيتون بزيته فهم متفقون على منعه لعدم التساوي، لعدم العلم بالتساوي، ولا يمكن تقديره غير ممكن. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصح لأن تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة ثبت مستثنى من قاعدة الإباحة والجواز الثابت بحكم الأصل إلا عند يقين انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العقد. يعني هو ما صرح الحقيقة بهذا، وإنما قال الأصل في العقود الصحة، والأصل في كلام المسلمين أن يعني يحمل على يصحح بقدر الإمكان، قال الأصل أن نصح العقود بقدر الإمكان ما لم يتبين بطلانها، لكن المصنف يريد أن يجعل المسألة مبنية على مسألة الاستثناء، والظاهر أنها ليست يعني مبنية عليها بناء مباشرا، قد تكون مسألة الاستثناء لها أثر لكن من بعيد، فالأثر هنا أن الأبا حنيفة يعني يقول الأصل أن نصحح فيستدل بقاعدة أن نصحح الكلام ولا نهمله، وأن نصحح العقود ولا نهملها إلا إذا تبين أنها فاسدة بوضوح، فهو نظر إلى هذا الجانب، والشافعي نظر إلى جانب التأكد والتيقن من التساوي. نعم. قال رحمه الله: مسألة العلة الموجبة لاشتراط القيود المذكورة في الأشياء الأربعة الأربعة يعني الأخيرة في غير الذهب والفضة، هي ستة أصناف مذكورة في الحديث، حديث أبي سعيد وغيره، ستة أصناف مرة مع الحديث، لا تبيع الذهب إلا مثلا مثل، لكن الأصناف الأربعة الأخرى تشترك في أنها مطعومة، فعلل الشافعي بالطعم فقال العلة هي الطعم. وأما اتحاد الجنس فهذا شرط أو هذا محل، فهو ليس في الأهمية كأهمية الطعم، المهم أن يكون مطعوما، فكل مطعوم إذا بيع بمطعوم فيكون عرضة للربا، فإن اتحد الجنس وجب التساوي، وإن اختلف الجنس إن اتحد الجنس وجب التساوي والتقابض، وإن اختلف الجنس وجب التقابض ولا يجب التساوي. نعم. قال رحمه الله: والجنسية محل لتحريم ربا الفرض. وقال أبو حنيفة: العلة في الكيل تبع الجنسية. لا لا، في تحريف هنا، العلة هي الكيل مع الجنسية وليس تبع الجنسية، هي الكيل مع الجنسية، يعني العلة عبارة عن وصفين، مكيل ومن جنس واحد، مكيل جنس كما يقول الحنابلة، والحنابلة في هذا مع الحنفية في علة الربا يوافقون الحنفية. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة: العلة هي الكيل مع الجنسية، فالجنسية عنده أحد وصفي العلة، والفرق بين العلة ومحل العلة أن المحل العلة ما يؤثر في العلة نفسها ويقلبها ويظهر أثرها فيه، كالإحصان في باب الزنا، فإن العلة الموجبة للرجم هي الزنا نفسه، لكنه في التباع الرجم يستدعي محلا وهو الإحصان، وليس الإحصان أحد وصفي علة الرجم، فإن الإحصان مناقب وخصال محمودة، وبعضها لا يحصل اختياره كالبلوغ والبرية والعقل، والكمال لا يناسب العقوبة فلا يشعر بها أصلا. يعني هنا كلام جميل يذكره هنا لما يقول: هل العلة هي علة الرجم هي الزنا أو الزنا مع الإحصان؟ فيقول بعضهم: العلة الرجم الزنا مع إحصان، لأنه لا يوجد الرجم إلا إذا كان زنا زائد إحصان، يعني زواج سابق، زواج صحيح. وبعضهم قال بل، يعني الشافعي هنا قال العلة هي الزنا، ما يصلح أن نجعل الإحصان سببا للرجم، الإحصان منقبة وليس مذمة، وبعضه لا يرجع إلى المكلف، ليس من فعل المكلف بعض ما يسمى إحصان، لأن الإحصان أيضا يطلق على الحرية، ويعني في بعض المواضع يطلق بمعنى الحرية ويطلق بمعنى العفاف بالنسبة للمرأة، ويطلق بمعنى النكاح الصحيح أو الوطء في نكاح صحيح في هذا الباب. فيقول لا يصلح أن يجعل علة للرجم، كيف تكون المنقبة سبباً أو علة في العقوبة، وإنما هي ما يعني ما هو الإحصان؟ قال الإحصان نجعله شرطا أو كما قال هنا محلا شرط للصح، لكن نتيجة واحدة في الظاهر، فيه مسائل قد يظهر أثر التفريق، هل العلة هي الزنا زائد الإحصان أو العلة هي الزنا فقط؟ نعم. وكذلك تعليق العتق علة، ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق، فإذا قال السيد لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، يقول هذه هي العلة، قوله إن دخلت الدار فأنت حر، هذه علة الحرية، علة العتق. أما دخوله الدار فهذا شرط أو كما يقول محل للنفوذ، لا تنفذ العلة حتى يدخل الدار. أما أبو حنيفة يقول فهو قد قال الجميع علة. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فإذا قال السيد لعبده إن دخلت الدار فلم تحق فدخلها عتق، وعلة العتق ومحل نفوذه الصفة إذا تحققت. حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو شهد شهود على الزنا وشهود على الإحصان وشهد شهود على العتق وآخرون على الصفة ونفذ الحاكم حكمه بالعتق والتعليق ثم رجع الشهود، فإن الغم يجب على شهود الزنا دون شهود الإحصان والصفة، وهو قول الشافعي. يقول إن أي نعم، يقول هنا يعني كان ينبغي للشافعي طردا لكلامه لأبي حنيفة طردا لكلامه أن العلة المجموع يعني الزنا زائد الإحصان أنه لو رجع شهود الزنا وشهود الإحصان كلهم كذبوا أنفسهم وقالوا ظلمنا الرجل، فشهود الزنا قالوا كذبنا ما زنا، وشهود الإحصان قالوا كذبنا الرجل لم يتزوج قبل وإنما نحن شهدنا عليه ليرجم، وقد نفذ الحكم فيه، فعلى من الضمان؟ يقول أنه كان ينبغي لأبي حنيفة أن يقول الضمان على الجميع لكنه لم يقل ذلك، وافقنا وقال الضمان على شهود الزنا، مما يدل على أن العلة الحقيقية هي الزنا وليس الإحصان، وإنما الإحصان شيء زائد عن العلة. قال: وهو قول الشافعي، يعني هو هنا لم يأتي بهذا للتفريع لكن أتى بالفرع ليدلل على أن مذهبنا في الأصل أفضل من مذهب أبي حنيفة، وإلا في النتيجة نحن سواء فيها. نعم. السمسم وش؟ يقصد دهن السمسم وليس يعني زيت السمسم نفسه، يكونان من جنسا واحدا، فهو لا يجيز بيع السمسم بدهنه يعني بزيته، أما بزيت آخر فهما جنسا. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسألة، وهي أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء عند الشافعي رضي الله عنه حتى يجوز إسلام الثوب في جنسه من حيث إنه لا تحرمه إلا العلة، ولا علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم. نعم، كانت الجنسية معتبرة محلا للعلة في ربا الفضل، والمحل بانفراده لا يؤثر. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الجنسية تحرم لما النساء لأنه أحد وصي العلة، كما أن الكيل أحد وصي العلة، ثم الكيل يقتضي تحريم لما النساء، فكذلك الجنسية. الإشكال هنا ليس في أن العلة هي الطعم مع الجنس أو الطعم فقط، هو سبب الخلاف هنا هو أن العلة عند الشافعي هي الطعم وعند أبي حنيفة هي الكيل، فأبو حنيفة يقول المكيلات كلها نعتبرها سواء من حيث عدم جواز بيع بعضها ببعض متفاضلا، كل ما يكال سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وهذا أيضا مذهب الحنابلة. والشافعي يقول العبرة بالطعم، إن كان مطعوما للآدميين طعام الآدميين هو الذي لا يباع بجنسه متفاضلا ولا يباع بمطعوم آخر مؤجلا، فالخلاف هو من أجل الخلاف في ما هي العلة أصلا، هل هي الكيل أو الطعم، وليس الإشكال في هل الجنس يضم أو لا يضم، هل الجنس يضم إلى الكيل أو لا يضم. فأبو حنيفة عنده الإشكال في أن أو الخلاف خلافه لأجل أنه يرى أن العلة هي الكيل مع اتحاد الجنس، فلهذا هو يجري في كل المكيلات ولا يجريه في مثل التفاح والسفرجل وغيره من المطعومات التي لا تكال. يقول هي مطعومات لكنها لا تجري فيها لا يجري فيها الكيل ولا تباع مكيلة عادة، يعني العادة ما جرت بأنها تباع بالكيل. والذي يباع بالكيل هو الذي يكون المقصود حجمه، والذي يباع بالوزن الذي يكون المقصود فيه ثقله وكتلته. فتجد الذهب والفضة المقصود الوزن والثقل تباع وزنا، والأطعمة الجافة أكثرها تباع بالكيل. حتى لو أن انقلب الأمر وأصبحت توزن، ليس معناه أن نقول إذن الآن لم تكن مكيلة فلا يجري فيها الربا، بل يجري فيها الربا، بل يبقى الربا جاريا فيها سواء بيعت مكيلة أو موزونة. نعم. إذن الإشكال هو في في في في أصل العلة، هل العلة الطعم أو العلة الكيل؟ وأما اتحاد الجنس فهو أمر ثانوي، سواء سميناه شرطا للعلة كما يقول الشافعي أو قلنا هو جزء العلة كما يقول الحنفية، ليس هو المؤثر في الخلاف هنا. نعم. قال رحمه الله: مسألة، ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن تخصيص الحكم بسبب من أوصاف الشيء يدل على نفي الحكم عما عدا محل الصفة، وهو الملقب بالمفهوم. هذه مسألة عظيمة وكبيرة وخلاف فيها واسع بين الحنفية والجمهور، وهي مسألة مفهوم المخالفة أو ما يعرف عند الحنفية بالمخصوص بالذكر، هل يدل على نفي الحكم عما لم يذكر؟ عندهم لا. نعم. قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فدل على نفي الحكم عما عداها وتنزل الصفة منزلة العلة. واحتجوا في ذلك بأن عدول صاحب الشرع عن اللفظ العام وهو قوله في الغنم زكاة إلى اللفظ الخاص وهو قوله في سائمة الغنم زكاة لا بد وأن يكون لفائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عما عدا محل الصفة. وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وطائفة من أصحابها إلى منع ذلك، واحتجوا بأن الصفة تجري مجرى العلم. نعم. العلم العلم تجري مجرى العلم، يعني الصفة مثل العلم. فكما أنك إذا قلت محمد رسول الله لا يدل على نفي الرسالة عن غير محمد من الأنبياء، فكذلك يقولون إذا قلت في سائمة الغنم زكاة لا ينفي الزكاة عما سوى السائمة. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا بأن الصفة تجري مجرى العلم، إذ المقصود من الصفة الإبانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره، كما أن المقصود من الاسم هو الإبانة عن المسمى وتمييزه وعن غيره، ثم تعليق الحكم، فكذا تعليق الحكم بالصفة. يعني كان الكلام فيه كأن في الكلام نقصا في قوله ثم تعليق الصفة، يعني ثم تعليق الصفة عليه لا يدل على نفيه عن غيره، يعني لأن الآن هو قال هي تجري مجرى العلم، فيقول تعليق الحكم على العلم لا يدل على نفيه عن غيره من الأعلام، فكذا تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عمن لم توجد فيه تلك الصفة، حتى يكون الكلام واضح. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. إذن المفهوم معلوم وواضح وسبق أن تكلمنا فيه أكثر من مرة. نعم. منها إذا باع نخلة قبل أن تؤبر فتاء فثمرتها تندرج تحت البيع عندنا ولا تندرج بعد التأبير بقوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلة بعد أن تعبرها ثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. دل مفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة لا تكون للبائع ليكون التخصيص مفيدا. وقال واضح الكلام هنا، يعني لأن النص يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، قالوا يفهم منه أنه إذا باعها قبل التأبير تكون ثمرتها للمشتري. وقال أبو حنيفة: لا أقول بالمفهوم، بل إذا طلع الثمر فهو للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها. نعم. قال رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تندرج بالحالين، لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن القسم الآخر، والسكوت لا دلالة له. يعني فتكون للبائع سواء بعد التأبير أو قبله، لكن لا بد أن تكون قد طلعت الثمرة. أما إذا كانت الثمرة لم تطلع بعد فلا خلاف بأنها، يعني حتى ولو كان هذا أوان طلعها لكنها لم تطلع، نعم، لا خلاف أنها تكون للمشتري إذا لم تطلع. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الواجب لقول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة عندنا، لمفهوم قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الطول هو المهر، طول الحرة يعني مهرها. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن نكاح الأمة الكتابية غير جائز عندنا، لمفهوم قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. يعني إذا لم يجد طول الحرة واضطر إلى أن يتزوج أمة فعليه أن يتزوج أمة مؤمنة، هذا هو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا نأخذ بالمفهوم في كلا الأمرين، فيجوز له أن يتزوج الأمة وإن لم تكن عنده، وإن كان عنده مهر الحرة، ويجوز أن يتزوج الأمة الكتابية، لأن الآية هنا قالت: من فتياتكم المؤمنات، وسكتت عما عدا المؤمنات، فلا نفهم من سكوتها تحريم ما عدا المؤمنات، بل نفهم من سكوتها أن ما عدا المؤمنات مسكوت عنه يطلب دليله من غير هذا الموضع. قالوا: فطلبنا الدليل فوجدناه في حل نكاح أهل الكتاب، نكاح الكتابيات وحرمة المشركات. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن نكاح الأمة الكتابية غير جائز عندنا، لمفهوم قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، خص الأمة المؤمنة للذكر، وعنده جائز لما ذكرناه. ومنها أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلا، لأن الله تعالى خص الحامل بالذكر في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. وهذا وصف لها، فانتفى الحكم عن غيرها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو حائلا. ماشي، واضح هذا، يعني وإن كنا أولات حمل فأنفقوا، قال الجمهور معناه إذا لم تكن حاملا فلا نفقة عليها. قال أبو حنيفة: ومن قال لكم؟ هذا مسكوت عنه، فنطلبه من غيره، وقد وجدناه في غيره أن لها النفقة. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا، لمفهوم قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، خص أهل الكتاب، وعنده يجوز أخذها من عبدة أوثان من غير أهل الكتاب. أي نعم، وهذا أيضا واضح، لأنها لما قال من الذين أوتوا الكتاب هذا قيد، ففهم منه أنهم إذا لم يكونوا أهل كتاب فلا تؤخذ منهم الجزية ولا تقبل حتى لو دفعوها. وقال أبو حنيفة هذا المفهوم مفهوم مخالفة وهو غير معمول به عندي، فالنص على أهل الكتاب لا يدل على النفي الحكم عمن عداهم. والجمهور أيضا استثنوا أصنافا أخرى بأدلة مستقلة، يعني المجوس قالوا أنه ورد فيهم حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية. نعم. إيش من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية؟ يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية تقول كذا، يعني فلما قال من الذين أوتوا الكتاب هذا قيد، ومثله أيضا في حديث زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فقول من المسلمين هل له مفهوم؟ فقال الجمهور نعم، إنما تؤخذ الزكاة من المسلم. وقال أبو حنيفة يعني ما تحت يده وإن كان كافرا يزكي عنه. نعم. قال رحمه الله: مسألة، زعم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه أن التصرفات الحسية تنقسم إلى صحيحة مشروعة وباطلة ممنوعة وفاسدة مشروعة بأصلها ممنوعة وممنوعة بوصفها، وعنه بالصحيح ما يفيد حكمه الموضوع له وبالباطل ما لا يفيد حكمه الموضوع له وبالفاسد ما يفيد حكمه من وجه دون وجه. وذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى إنكار القسم الثالث ولم يفرقوا بين الفاسد والباطل. واعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف فئتين وطال فيه نظر الفريقين، وهو على التحقيق نزاع لفظي ومرار جدلي. فإن مراد القوم من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى ما نهى الشرع عنها بمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلاف ركن من أركانها. اختلال باللام بلامين، اختلال ركن من أركانها. فإن مراد القول من هذا التقسيم أن التصرفات تنقسم إلى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع إلى ذاتها بسبب اختلال ركن من أركانها كبيع الحر والميتة والدم، وإلى ما نهى عنه لا لذاته بل لأمر يرجع إلى شروطها وتوابعها وأوصافها وأمور تقارنها كالبيع إلى أجل مجهول والبيع بالخمر والخنزير وغيرها. فإن الأول معلوم البطلان بدلالة قاطعة، والثاني مضمون البطلان بدلالة ظنية اجتهادية، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيه. ويدل على الفرق بينهما أن الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد، لو حكم الحاكم بنفاذه لم يأخذ حكما، والثاني يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاض بجوازه نفذ حكمه وصح، وأن لم يكن صحيحا من قبل الحاكم نعم من قبل الحمد لله. المصنف بدأ هذه المسألة بأن يعني بيّن أن الحنفية يقولون أن التصرفات الحسية يعني الأفعال التي يفعلها الإنسان قد تكون صحيحة مشروعة وقد تكون باطلة ممنوعة وقد تكون فاسدة مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها، وأن الجمهور عندهم القسمة يعني ثنائية، يعني إما أن يكون صحيحا أو باطلا، وأن الباطل مرادف للفاسد، فالفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد. ثم قال إن الخلاف في أنه هل الفاسد يختلف عن الباطل أو لا خلاف لفظي، هو الحقيقة خلاف اصطلاحي كما قال، لكن المعرفة به والعلم به مهمة جدا حتى لا ننسب إلى الأئمة ما لم يقولوه. فإذا قال الحنفية هذه المعاملة فاسدة لا يجوز أن تقول قال أبو حنيفة ببطلانها، هو ما قال باطل قال فاسدة، فالفاسد عنده أخف من الباطل وبينهما فروق، حتى إن الفاسد يمكن تصحيحه لكن الباطل غير ممكن التصحيح أصلا. وأيضا سيذكر المصنف كما في كلامه الآتي أن المسألة هذه هي نفسها مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، أو هل يقتضي البطلان أو لا يقتضيه، وهي مسألة كبيرة ومهمة والخلاف فيها طويل مع الحنفية. فالمصنف سيذكر هذه المسألة فيما بعد، لكنه هنا مقصوده أن التقسيم إلى صحيح وباطل وفاسد أو التقسيم إلى صحيح وباطل هذا مجرد اصطلاح، ولا يترتب على هذا الاصطلاح شيء إلا ما ذكرته لكم من الدقة في التعبير والدقة في النقل عن العلماء. نعم. فخص أبو حنيفة رضي الله عنه اسم الباطل بما ثبت إلغاؤه شرعا بدلالة قاطعة، واسم الفاسد بما ثبت إلغاؤه بدلالة ظنية، وهذا كمصيرهم إلى الفرق بين الواجب والفرض، وقولهم إن الفرض ما ثبت بدلالة قاطعة والواجب ما ثبت بدلالة ظنية. هذا التفريق ليس بصحيح، هذا يعني قوله إن أبا حنيفة فرق بين ما ثبت بدلالة قاطعة وما ثبت بدلالة ظنية ليس كذلك، وإنما هم نصوا صراحة على أن النهي قد يكون لذات المنهي عنه، يعني لمفسدة في المنهي عنه، فالمنهي عنه بذاته فيه مفسدة، وحينئذ نقول إنه يقتضي البطلان، وإما أن لا يكون لفساد في ذات المنهي عنه وإنما لفساد مجاور له أو ملازم له، وحينئذ نقول يقتضي الفساد ولا نقول يقتضي البطلان. فهم بغض النظر عن كون النص قاطعا أو ليس بقاطع، بغض النظر عن كون النص يعني دليلا قاطعا أو ليس بقاطع، فهو لم ينظر هنا إلى القطعية كما هو الحال في الفرض والواجب. الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ولهذا قالوا القراءة في الصلاة فرض، وأما خصوص الفاتحة فهو واجب، فمن قرأ الفاتحة أتى بالواجب والفرض، ومن لم يقرأ الفاتحة وقرأ سورة أخرى أتى بالفرض ولم يأتي بالواجب. فهناك نظروا إلى طريق الثبوت، أما هنا فنظروا إلى يعني متعلق النهي، هل النهي منصب ومتجه إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر ملازم أو أمر مجاور كما يسمونه. نعم. قال رحمه الله: فإنا نساعده على الانقسام المعنوي وإنا زعناه بالعبارة. وقد نص الشافعي رضي الله عنه على جنس هذا التصرف، فإنه قال في غير موضع: إن كان النهي لأمر يرجع إلى عين المنهي عنه دل على فساده، وإن كان لأمر يرجع إلى غيره لا يدل على فساده، فالتفرقة بين القسمين متفق عليها. تفرقة في الجملة متفق عليها، يعني بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصف مجاور، لكن الشافعي يقول إذا كان هذا الوصف ملازما لا يمكن انفكاكه فإنه يكون كالفساد الذاتي كالمنهي عنه لفساد في ذاته، وإن كان منفكا فيمكن أن نصحح المعاملة ونبطل أو نفسد هذا المنهي عنه الملازم وحده إذا كان شرطا ونحوه. نعم. قال رحمه الله: وإنما يرجع النزاع إلى أن فساد الوصف يقال هل يلحق بفساد الأصل في سائر أحكامه وآثاره أم لا؟ نعم. فالشافعي رضي الله عنه، يعني هذا هو الإشكال، أنه المنهي أيضا التقسيم الشيء إلى منهي عنه لذاته ومنهي عنه لغيره، هذا مثل ما قال عند الجميع يذكرونه، لكن إذا كان منهي عنه لغيره هل نلحقه بالمنهي عنه لذاته أو نفرق بينهما؟ فالجمهور قالوا أيضا المنهي عنه لغيره قد يكون هذا النهي لوصف ملازم وقد يكون لوصف خارجي واضح أنه يمكن انفكاكه، فإن كان لوصف خارجي منفك فلا يقتضي الفساد، وإن كان لوصف ملازم اقتضى الفساد، والفساد عندهم بمعنى البطلان. نعم. قال رحمه الله: فالشافعي رضي الله عنه ألحق فساد الوصف بفساد الأصل، وأبو حنيفة رضي الله عنه فرق بينهما. ليس دائما، طبعا ليس دائما يلحق بفساد، لا، إذا هذا إذا كان الوصف ملازما غير منفك. نعم. قال رحمه الله: وعند هذا لا بد من التنبيه بدقيقة، وهي أن الوصف المقارن للتصرف قد يكون مجاورا له غير لازم لذاته كالبيع في وقت النداء، وحيث ألحق الشافعي رضي الله عنه فساد الوصف بفساد الأصل، إنما أراد به القسم الأول دون الثاني. أين الأول؟ ما ذكر هنا أول، قال: وعند هذا لابد من التنبيه لدقيقة، وهي أن الوصف المقارن للتصرف قد يكون مجاورا غير لازم. فلو نظرنا إلى النص وقلنا الأول يعني يقصد المجاور، هذا ليس بصحيح، مما يدل على أن في الكلام سقطا، وتقديره قد يكون ملازما له وقد يكون مجاورا، قد يكون ملازما وقد يكون مجاورا له، ما يحتاج نكرر له، قد يكون ملازما وقد يكون مجاورا له غير لازم لذاته كالبيع في وقت النداء. وحيث ألحق الشافعي فساد الوصف بفساد الأصل أراد القسم الأول، يعني الذي هو ملازم، فالشافعي يريد الوصف الملازم، أما الوصف المجاور الذي مثله هنا بالبيع بعد نداء الجمعة فالشافعي يصححه، يصحح البيع مع الإثم طبعا. وأما الوصف الملازم فمثاله البيع مع الزيادة في الربا، بيوع الربا، إذا باع صاعا بصاعين، الزيادة هنا وصف ملازم للبيع، وصف ملازم للبيع، فتقتضي فساد العقد وبطلانه عند الشافعي وعند الجمهور. وأما عند أبي حنيفة فالعقد هنا لا يفسد، لأن الإشكال لا يبطل لكنه قد يسمى فاسدا ويمكن إصلاحه، إصلاحه يكون برد الزيادة، لو تنازل عن الزيادة الذي أخذ الصاعين، تنازل عن الصاع الزيادة صح البيع. كذلك ليس هذا فحسب، بل لو تقابضا وقبض كل منهم ما أخذ وتصرف فيه أصبح يتصرف في ملكه مع التحريم والإثم، الإثم والتحريم حاصل ما دام أنه خالف النهي، فأبو حنيفة يقول هذا من العقود الفاسدة وليس من العقود الباطلة، والشافعي والجمهور يقول هو من العقود الباطلة، سواء قلنا باطلا أو فاسدا هما سواء عندنا. الإمام مالك وافق أبا حنيفة في مثل هذا العقد الذي هو عقود الربا التي فيها زيادة، إذا حصل التقابض وتغيرت الأسواق أو تلفت السلعة، يقولون إذا تغيرت أو تلفت السلعة أو تعلق بها حق الغير، باعها مثلا وأصبحت ملكا للغير، استقر العقد وصحح حتى لا يعودوا على العقود كلها بالنقد، طبعا مع الإثم كلهم يقولون بالإثم. أما الحنابلة والشافعية فيكون العقد باطل حتى لو تصرف فيه 100 سنة، يبقى هذا يتصرف في ملك غيره والآخر أيضا يتصرف في ملك غيره. نعم. لا لا صحيح عند الجمهور، صحيح عند الحنفية وعند حتى عند الشافعية صحيح، لأن النهي عنه ليس لذات البيع ولا لخلل في البيع، وإنما لأجل أنه قد يعطله عن السير إلى الجمعة. الحنابلة هم الذين قالوا ببطلانه. نعم. لحظة. نعم. الوصف الملازم مثاله هذا، مثاله العقود الربا، عقود الربا. اي نعم، عقود الربا هي افضل مثال للوصف الملازم، وعندهم ان الوصف الملازم تماما هو مثل المنهي عنه لذاته، لكن هم ما يجعلون القسمه ثلاثيه، يقولون ما عندنا وصف ملازم اما منهي عنه لذاته او منهي عنه لوصف مجاور، فيجعلون هذا النهي لوصف مجاور، وهو أنه يمكن انفصال الزيادة، الزيادة يردها ثم يصح البيع. فالباطل عندهم فقط مثل يعني بيع، يقولون الخنزير بيع باطل، إذا بعت الخنزير فالبيع باطل لأن الخنزير ليس مالا، إذا بعت حبل الحبلة يقولون يعني حمل الحمل البيع باطل، أما إذا بعت مالا حتى لو بعت هذا المال بما ليس بمال فالبيع ينعقد لكنه يبقى فاسدا حتى يصحح، يمكن تصحيحه. كيف تصحيحه؟ قال يمكن أنه هذا الثمن الفاسد أو الثمن المحرم يستعاض عنه بقيمته حلالا. نعم. لا، هذا الجميع ما يسمونه باطل، حتى الحنابلة والشافعية يقول هذا فاسد وليس بباطل، لكن الفساد هنا يعني جاء لأجل أن النهي عنه لوصف مجاور يقول، فلهذا هو لوصف ملازم، فالفساد هنا يعني يمكن أن يكون لأجل أن الدليل ليس قاطعاً، دليل النهي عن النكاح بلا ولي ظني، فهو ليس بدليل يعني بنص قاطع، ويعارضه أدلة أخرى، فلهذا قالوا إذا حكم به حاكم نصححه، أما إذا لم يحكم به حاكم فنحن نبطله وننقضه ونعيد العقد مرة أخرى إذا رضي أو نفرق بينهما. هذا عند الشافعية والحنابل أن هذا العقد فاسد، وهذا اصطلاح، لأن تسمية الفاسد والباطل قد وردت أيضا عند الحنابلة والشافعية في بعض المواضع كما هو في النكاح، ففي باب النكاح الحنابلة يفرقون بين الباطل والفاسد، بينما في غيره يقولون الفاسد والباطل سواء، فالنكاح الفاسد يقولون هو ما اختل شرطه، والنكاح الباطل ما اختل ركنه، لكن هذا ليس جاريا في كل العقود، ولا في كل المعاملات والتصرفات. نعم، هذا محل خلاف. الحنابلة مختلفون في الوصف المسمى بالمجاور أو بالوصف الخارجي. إذا كان النهي لأمر خارجي هل يبطل به العقد أو لا يبطل؟ هذا محل خلاف. فرواية عن أحمد والظاهرية أنه أيضا يبطل به سواء كان عقدا أو فعلا آخر، حتى إن الظاهري يقول لو غصب سكينا فذبح بها فالشاة ميتة لأن السكين مغصوبة فالشاة تكون ميتة. لكن الحنابلة أيضا صححوا بعض العقود مع التحريم طبعا، يعني العقد مثلا مع النجش قالوا هو لو انعقد يصح مع الإثم، وصححوا العقد مع البيع مع تلقي الركبان مع أنه يعني نهي عنه لوصف مجاور إن لم يكن ملازما أيضا. فتحديد الوصف أنه هل هو مجاور أو ملازم هذا يعني محل إشكال، فتجد هذا الفقيه يقول هذا النهي عنه لوصف ملازم والآخر يقول بل هو لوصف مجاور. فحتى لو اتفقوا على القاعدة تقريبا الجمهور اتفقوا على أنه المنهي عنه لذاته أو لوصف ملازم هذا يقتضي البطلان، وإذا كان النهي لوصف خارجي هذا لا يقتضي البطلان. لكن لما أتوا إلى التطبيق فقالوا مثلا في مسألة البيع بعد نداء الجمعة قال الحنابلة هذا باطل، هذا وصف ملازم. قال الشافعية بل هو وصف مجاور أو خارجي، وصف خارجي، فلذلك العقد صحيح لأنه يمكن الانفكاك، انفكاك بين البيع وبين يعني النهي المنهي عنه. فالمنهي عنه هو التأخر عن الصلاة، حتى قالوا فرضوا فرضا قالوا لو باع وهو يمشي إلى المسجد ما تعطل، فاضطروا إلى أن يصححوا العقد. قالوا إذا كان قد باع وهو يمشي سائرا في اتجاه المسجد يبيع مساويك ولا يبيع مسابح يبيع وهو يمشي فما توقف، ليس هناك ما يمنع من تصحيح العقد لأنه ما أخره. فهذا يدل على أن النهي عن لوصف مجاور. لكن مثلا الصلاة في الدار المغصوبة ابن قدامة يعني يؤكد أن أنه منهي عنه لذاته أو على الأقل وصف ملازم. يقول الصلاة هي قيام وقعود وركوع وسجود وهي نفس اللبث في الدار المغصوبة، إذن هي باطلة، الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، ويؤكد بطلانها. والأكثر طبعا صححوها وقالوا منفصلة، وإن كان هو يقول الغصب ما هو قيامه وقعوده وجلوسه فيها هو سواء سكن نام أو قام وقعد وقرأ، فالكل غصب إذن هي فاسدة أو باطلة، والفساد والبطلان سواء عنده. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.